نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، لعل خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، هذا المجلس 14 من مجالس التعليق على نظم ابن عاشر مع شرح معيار الصغير. وقد كنا في الدرس الماضي شرعنا فيما يتعلق بالتيمم، وتوقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: فروضه مسحك وجها واليدين للكوع، والنية أولى الضربتين، ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضرا، آخره للراجع أيس فقط أوله، والمتردد الوسط. بعد أن تكلم رحمه الله فيما مضى عن الأسباب الناقلة عن الطهارة المائية للتيمم، كما تكلم أيضا عن ماذا يفعل بالتيمم، ما الذي يجوز للمتيمم أن يفعله به بناء على المذهب، انتقل للكلام عن فرائض التيمم وسننه ومندوباته. فقال رحمه الله: فروضه، يعني جمع فرض، مسحك، ونحن نعرف أن المالكية يعبرون بهذا عما يشبه الأركان. مسحك وجها واليدين للكوع، والنية أولى الضربتين. هذه فرائض التيمم الحقيقية التي هي كأنها أركان فيه، وهي مسح الوجه ومسح اليدين للكوعين، وهو المفصل الذي عند المعصم، والنية وضرب الأرض ضربة واحدة. فهو ينوي ويضرب الأرض ضربة واحدة، أي يضع يديه على الصعيد، هذا هو المقصود بالضرب هنا، وليس المقصود به الضرب بقوة أو بشدة، وإنما مطلق وضع اليدين كما سينبه الشارح عليه إن شاء الله. ثم يمسح وجهه ويديه إلى الكوعين، هكذا يكون قد تيمم تيمما مجزئا اقتصر فيه على الفرائض. ثم هناك فرائض أخرى هي في الحقيقة أقرب إلى الشروط، ولعل هذا هو السر والله أعلم في تعبير الناظم عنها أو في ذكره إياها بعد قوله ثم، لأن ثم للترتيب مع المهلة ومع الانفصال، ثم للترتيب بانفصال كما قال ابن مالك، فهذا يشعر أن هذه متراخية رتبتها عما قبلها. ثم الموالاة، فهذه في الحقيقة أقرب إلى كونها شروطا منها إلى كونها فرائض. ما هي هذه الأشياء؟ الموالاة أي الفور، وهذا قد يعد في الفرائض، لأن والفور يعني هو في الحقيقة هيئة وشرط في الفعل نفسه، أن يقع على هيئة معينة، فهو إن شئت أن تعده شرطا عددته، وإن شئت أن تعده فرضا عددته. طيب، لكن من باب الإيضاح كذلك الشيء الثاني، ثم الموالاة صعيد طهرا، يعني أيضا أنه يشترط في التيمم أن يكون بصعيد طاهر، وهو تفسير مالكية رحمهم الله لقول الحق تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الطيب عند المالكية مفسر بالطاهر، فكل والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، فكل ما صعد على وجه الأرض من جنسها لم تدخله صنعة آدمي وليس معدنا نفيسا فإنه ولا منقولا، فإنه يباح التيمم به ما دام طاهرا لا نجسا، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذا هو مذهب المالكية ومن وافقهم، وهو مذهب قوي وقول له وجهه القوي جدا من النظر ومن الأثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فعمم في جميع أجزاء الأرض. طبعا ما ذكرنا الأدلة. نعم، أما مسح الوجه واليدين فقوله تعالى: أيها الذين فقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه الآية هي الأصل في هذا، فيدخل في هذا أنه مسح الوجه ومسح اليدين وكون الكوعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذلك في كما في الصحيحين وغيرهما. والنية لقوله تيمموا، لأن التيمم في اللغة هو القصد، ولأن الأعمال كلها لا تصلح إلا بنية، التعبدية لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلح إلا بنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أولى الضربتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا وبيدك هكذا، فضرب بيديه على الأرض ثم فضهما نفضا خفيفا ثم مسح بهما وجهه ويديه. والحديث له ألفاظ. والموالاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يعني تيمم، ولأنه يبعد إذا مسح أحد الناس وجهه في الساعة السابعة صباحا ثم مسح يديه في الساعة الحادية مثلا ظهرا أن يقال إن هذا تيمم شرعي، بعيد جدا حتى لو لم يحدث بينهما ولم يحدث. وهذا لازم لمن قال إن التيمم لا يشترط فيه الفور. إذا قلت لا يشترط فيه الفور معناها أنك تقول مهما فصل منهما من فاصل غير مناف مثلا فإنه لا دليل على الإبطال، وهذا فيه بعد شديد عن الصفة الشرعية. ولهذا بعضهم قال: كل عبادة ذات أجزاء اشترط فيها الترتيب والمولاة، لكن هذه قاعدة طبعا محل نزاع حتى عند المالكية، لأنهم لا يشترطون الترتيب لا في الوضوء ولا في التيمم، ولكن هذه قاعدة ذكرها بعض غير المالكية. طيب، ووصلها به ووقت حضر، فالمالكية لا يشترطون في الصعيد أن يكون ترابا خلافا لبعض أهل العلم. فلو عندهم لو أتى شخص بحجرة مغسولة ليس عليها أي غبار فمسح عليها لكان مسحا على صعيد، لأن الصخور من جنس الأرض الذي من شأنه أن يصعد عليها وهو طاهر ليس بنجس، فيصح تيمم عليه للعمومات التي تلونها آنفا. وكذلك الرمل المعروف الذي يكون في الصحراء، هذا رمل وليس ترابا، الذي هو ذو يعني حبيباته كبيرة، هذا رمل. والذين يقولون يعني لا إلا بالتراب يشكل على قولهم أن هذه رخصة أتت للتيسير، فلو قلنا بهذا لأدى إلى التشديد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع الصحاري والفيافي ولا يأخذ معه ترابا ولا ماء يصحبه بحيث يعني يشترط أن يكفي الماء للوضوء مثلا دائما. لا، الوضوء يعني قد يأخذ له ماء، لكن المهم أنه حتى لما قال مثلا للرجل: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أرض العرب الغالب عليها الرمال وكذا، فما قال له تحر ترابا أو كذا، أو لا، ما يعني ما شدد عليه. والأراضي في العالم، وهذه الشريعة قد جاءت لأهل الدنيا جميعا إلى يوم القيامة، كثير منها ليس فيها تراب، فهي إما جبال وإما رمال وإما يعني حشائش مثلا وخضراء وإما وإن كان الحشيش الملكي لا يجوزون تيمم به إلا إذا بعضهم أجاز وإذا ضاق الوقت ولم يستطع قلعه وكانت الصلاة ستفوت، فيمكن أن يتيمم عليه. ولا أذكر هل يقولون مع ذلك يعيد احتياطا أو لا، لكن الشاهد أن أصل المذهب في أن جميع أجزاء الأرض تيمم بها كما يقوله المالكية في الجملة مذهب قوي له وجهه من الأثر ومن النظر. وكذلك الذين قالوا لا بد من التراب لهم استدلالاتهم، لكن لا نستطيع أن نبسطها في هذا المجلس، ليس معقودا لذلك لا نشتت الطالب. ويعني المباحثات في هذا والمناقشات معروفة في كتب أحاديث الأحكام، يمكن أن يرجع إليها وإلى شروح. ولكن الأحوط أن الإنسان إذا وجد ترابا حتى يخرج من خلاف أهل العلم القوي في هذا أن يتيمم بالتراب، لكن إذا لم يجد فتيمم على غيره، فأيضا حسن. لماذا؟ لأنه على قول الآخرين الذين يقولون لا بد في التيمم من التراب، فأنت تكون فاقدا للماء والتراب معا، وكونك تيممت بشيء لا يجزئ عند هؤلاء التيمم به لا يضرك، لو تيممت برمل مثلا، فأنت عند المالكية بعد إذ لم تجد ترابا، فأنت عند المالكية ذو تيمم صحيح ومن وافقهم، وعند من خالفهم أنت أصلا فاقد للطهورين، يعني لا لم تجد ماء ولا شيء تتيمم عليه، وبالتالي ستصلي على حسب حالك عندهم مثلا، فبالتالي تكون على القولين صحت صلاتك، وإذا وجدت ترابا فلا تتركه إلى غيره حتى تصح صلاتك أيضا على القولين، فتكون بهذا جمعت بين القولين، إن وجدت ترابا فلا تعدل عنه، وإن لم تجد فتيمم بما تيسر. وهذا أشار إليه الشيخ ابن باز رحمه الله، والمالكية يقولونه لكن على سبيل الندب للوجوب، يقولون التراب أفضل من غيره إن وجد، لكن لا يقولون يتعين فيه كما سبق. ووصلها به ووقت حضر أيضا من شروط التيمم عند المالكية، وهذا فيما أذكر من انفراداتهم، أنه لا بد أن تصل بين الصلاة والعمل الذي أردت أن تعمله بالتيمم، فلو فصلت بفاصل طويل لازمك إعادة التيمم. فمثلا هذا إنسان تيمم ثم جاءه أمر فتحدث فيه مع شخص ولم يصدر منه أي ناقد آخر، لا يجوز له أن يصلي بذلك التيمم، لا بد أن يعيده، لأن التيمم طهارة ضرورة فيقتصر فيها على يعني ما تندفع به الضرورة، هكذا قال. وهذا شرط انفرد به المالكية إن لم أكن واهما، وبالتالي فالجمهور يخالفونهم في هذا، حتى الذين يضيقون معهم أحكام التيمم لا يقولون بهذا الشرط، لا يقولون هذا الشرط، ولعلكم تراجعون هذه المسألة فقط على عهدي بها، لكن يشترطون الشرط الثاني، ما هو؟ ووقت حضر. فهذا المذاهب الثلاثة التي تضيق أحكام التيمم تتفق عليه، ما هو؟ أنه لا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين، إلى أن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هذا بعد دخول الوقت، إذا لم تجد الماء تيممت، ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب وبحث، دل هذا على وجوب الطلب والبحث في كل صلاة، لأنه قال إذا قمتم فاغسلوا، ثم رتب على هذا أننا إذا كنا مرضى وعلى سفر أو فلم نجد ماء أن نتيمم، فدل هذا على أن كل صلاة يلزم فيها البحث، فإن لم يجد على تفاصيل طبعا عند أهل العلم وقد سبقت إشارة إلى بعضها. وعلى هذا يقول لو تيممت قبل دخول الوقت فتيممك باطل وليس مثل الوضوء، الوضوء لو توضأت قبل دخول الوقت وضوءك صحيح، وأما التيمم فقالوا بقي على الأصل الذي تلون من المستنبط من الآية التي تلونها سابقا وآنفا. آخره للراجي آيس فقط، أوله هو المتردد الوسط، هذا نقرأ هذه وثم نقرأ. قال ذكر في هذه الأبيات الثلاثة والأربعة بعدها الفصل الرابع من فصول باب التيمم، وهو في بيان فرائضه وسننه ومستحباته، واندرج في المستحبات بيان صفته الخاصة، هي من المستحبات المشهور، هذا سيأتي إن شاء الله، ما ذكره الناظم باسم الوصف الحميد هو داخل في المستحبات، وهي الصفة المطلوبة عند المالكية وغيرهم. كما اندرج في الفرائض الفصل الخامس في بيان وقت التيمم، لكون دخول وقت التيمم من جملة فرائضه بالمعنى العام، يعني الفريضة الذي قد يدخل فيه الشرط، بمعنى ما لا يصح الشيء إلا به. فأخبر أن فرائض التيمم ثمانية، أولها مسح الوجه من شعبان ولا يتبع غضونه، في بعض النسخ لا يتتبع غضونه وهي أوضح، يعني المسح مبني على التخفيف، لا يحتاج أن يتتبع التكاميش والأماكن التي تخفى، ليس مثل الوضوء، لأن الوضوء يغسل فيه الوجه ولا يمسح. الثاني مسح اليدين إلى الكوعين، المالكية عندهم في اليدين تفصيل يعني كبعض العلماء الآخرين، فيقولون من أطراف الأصابع إلى الكوعين يعني الكف مسحها واجب، لا يصح تيمم إلا به. أما من الكوعين إلى المرفقين فهذا سنة عندهم لأنه ثبت عن ابن عمر، لكنه لو تركته فتيممك صحيح، تيممك صحيح. وهذا في جمع بين الأدلة، لأن الأحاديث كثير منها جاء بذكر الكفين فقط، وجاء في أثر صحيح عن ابن عمر أنه فيما أذكر الله أعلم أنه مسح المرفقين، فقالوا نجمع بينهما، فنحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أو قوله على الإجزاء وما لا بد منه، وفعل ابن عمر على السنية. والمذاهب الأربعة مشهورها أن التيمم إلى المرفقين، لكن يختلفون في هل هو سنة، يعني هل الفرض فقط إلى الكوعين كما يقول المالكية ومن معه والباقي سنة، أو أنه فريضة إلى المرفقين. في مذاهب من أكبر المذاهب الأربعة مذهبان يقولون، يقول أصحاب كل مذهب منهما لا بد من مسح اليدين المرفقين وإلا بطل تيممك، يقولون واجب. فالمالكية من هذه الجهة قولهم أقوى لأن الوجوب صعب. طيب، قال ابن الحاجب وينزع الخاتم على المنصوص، وهذا في شيء من الغرابة لأن المالكية لا يرون تحريك الخاتم المأذون في اتخاذه في الوضوء، ثم مع أن المسح مبني على التخفيف يقولون لا بد من خلع الخاتم في التيمم. والجواب قالوا أن الماء يسري ما لا يسري التراب، ولهذا خفف في شأنه باعتبار أن الماء بطبيعته يدخل، وكذا بخلاف التراب والله أعلم. قالوا ويخلل أصابعه، وهذا فيه نزاع ذكره المحشي. التوضيح الاستيعاب، التوضيح هو شرح الشيخ خليل على مختصر ابن حاجب. الاستيعاب من مسح مطلوب ابتداء، ولو ترك شيئا من الوجه أو من اليدين إلى الكوعين لم يجزه عن المشهور، لا بد من الاستيعاب، وهذا من أدلة المالكية على استيعاب الرأس في الوضوء، لأنهم يقولون للشافعية وغيرهم، يقولون لماذا تقولون في فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لا بد من مسح الوجه واليد كاملين، ثم إذا جئتم إلى وامسحوا برؤوسكم تقولون الباء للتبعيض، فهل كانت للتبعيض في الوجوه في التيمم أيضا، وأنتم لا تقولون بذلك أنه لو مسح أقل ما يصدق عليه الاسم صح التيمم؟ فلما كان هنا لا بد من الاستيعاب دل على أن هناك أيضا لا بد من الاستيعاب. قالوا ويخلص التوضيح. نعم. قال الثالث النية، ومحله عند الضربة الأولى، ولم يعينه الناظم لظهوره والله أعلم، لأن النية شرط فيها أن تكون مقارنة لجميع العمل، هذه قاعدة أو ضابط ضعه عندك في باب النية. فالأصل أن النية لا تتخلف عن أول العمل، هذا هو الأصل، إلا لدليل مثل صوم النافل على الأرجح، وإلا فالمالكية عندهم لا يصح صوم لا نفل ولا فرض إلا بنية مبيتة. وفي كلام الناظم احتمال تعينه، انظر وجه رده في الكبير، يعني قال هناك احتمال أن يكون قوله مسحوك وجها واليدين والنية أولى الضربتين، أن أولى هذه ظرف زمان للنية، يعني وأن تنوي وقت أولى الضربتين، لكن هذا مردود لأنه على هذا أولى الضربتين تكون ظرفا، وعلى هذا لا يكون قد عد أولى الضربتين من الفرائض، فيكون ذكر وقت فريضة النية ولم يذكر أولى الفريضتين على النفل، فالأولى أن تكون مرفوعة على الحذف، على حذف العاطف، معطوفة بحذف العاطف مع حذف العاطف، تكون مرفوعة وتكون فريضة من ضمن الفرائض، هذا أولى من أن يجعل نصا على وقت إحدى الفرائض ويؤدي ذلك إلى إهمال ذكر فريضة بأسرها. قالوا في كلام الناظم احتمال تعينه، انظر وجه رده في الكبير، وينوي استباحة الصلاة. الآن ماذا ينوي؟ سبق معنا في الطهارة المائية أنه ينوي إما استباحة ما منعه الحدث، وهذا يجوز هنا أيضا، وإما أداء ما افترض الله عليه، وهذا هنا يجوز أيضا لأن الله افترض عليه التيمم إذا عجز عن استعمال الماء أو لم يجده. وإما في المطار الماء قلنا ينوي رفع الحدث، وهذا قالوا بناء على المشهور من أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح لا رافع، لا ينويه، قالوا أنه أصلا لا يرفع الحدث إنما يبيح له أن يصلي، وهذا نقاش طويل وأيضا تفصيله في أحاديث أحكام وغيرها نستطيع أن نبسطها هنا فليرجع إليها. طيب، قال أولى الضربتين، نعم، قال إذن هذا هو ماذا ينوي؟ قال هو ينوي استباحة الصلاة، لأن الصلاة مما منعه الحدث، سواء كان محدثا الحدث أصغر أو كان جنوبا. الشيخ خليل قال ونية أكبر إن كان، يعني يجب على الجنوبي عندما يتيمم أن يستحضر نية استباحة ما منعه الحدث الأكبر مثلا. وهذا إذا نوى استباحة ما منعه الحدث، فلا بد أن يكون يعني يتذكر أنه إذا كان الحدث حدث أكبر أن يكون مستحضرا لذلك متذكرا له. فإن نسي الجنابة لم يجزه. الرابع لكن هل هذا أيضا إذا نوى فرض التيمم؟ هذا في بحث. طيب الرابع الضربة الأولى، والمراد بها بالضربة ليس حقيقة الضرب بشدة. قالك وضع اليدين على الصعيد للضرب على بابه المتبادر منه. فقول الناظم أولى الضربتين معطوف على النية بحذف العاطف، هذا هو، وليس ظرفا للنية. احترز بأولى كما سبق، احترز بأولى من الضربة الثانية فليست نعم فليست فرضا. المالكية عندهم ككثير من أهل العلم عندهم التيمم ضربتان، والضربة الفريضة هي الأولى، والضربة الثانية سنة، إن تركتها صح تيممك. وظاهر كثير من الأحاديث أن التيمم ضربة واحدة وليس في ضربة أخرى أصلا، لكن جاء عن بعض الصحابة فكما تقدم جعلوا الأولى فريضة والثانية سنة أيضا، كما فعلوا هذا في مسألة الكوعين والمرفقين. طيب قال واحترز بأولى من الثانية فليست فرضا واستأتي مع السنن. الخامس الموالاة، وهي الفور كما في الوضوء، نفس الضابط في الجملة، يعني في الجملة، وإلا هنا ما في ماء يبس يعني أو يجف. قال في المدونة من فرق تيممه وكان أمرا قريبا أجزاء، وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء، وإن تباعد ابتدأ التيمم كالوضوء. قال وتنكيس، تنكيس يعني عكس التيمم وترك ترتيبه، وسيأتي أن ترتيب التيمم كترتيب الوضوء، وقد سبق معنا ترتيب فرضه، وذا المختار أن ترتيب الترتيب في الوضوء عند المالكية على المعتمد أنه سنة، فكذلك ترتيب التيمم سنة، بمعنى أنه إذا عكس فمسح يديه قبل وجهه فإن تيممه عند المالكية صحيح، لأنهم لا يشترطون الترتيب ولا يوجبونه، ولكنه المنكس يعني ينبغي له أن يستدرك، وقد يطالب بالإعادة في بعض الأحوال وما إلى ذلك، طبعا إعادة ندبية ليست إعادة واجبة، فهي سنة، والسنة عند المالكية مؤكدة كما قلنا، قد يطلب من تاركها أحيانا لدرجة أنه يطلب منه أن يعيد الصلاة ندبا، يندب له أن يعيدها ندبا يعني لتحصيل الكمال. طيب لكنه ليس واجبا في النهاية، ليس واجبا. قال في المدونة من فرق تنام، قال وتنكيس التيمم كالوضوء. السادس الصعيد الطاهر، اختلف في تفسير الصعيد وفي تفسير الطيب في آية فتيمم صعيدا طيبا. قال ابن العربي الذي يعضده لاشتقاق قويه، يعني اشتقاق اللغوي، وهو صريح اللغة أن الصعيد وجه الأرض على أي وجه كان من رمل أو حجارة أو مدر أو تراب، لا يشترط التراب يعني، خلافا للشافعي وأحمد. ومذهب مالك أن المراد بالطيب الطاهر وليس المنبت كما يقول الشافعي وغيره. وعلى هذين التفسيرين ذهب الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في رسالته، حيث قال والتيمم بالصعيد الطاهر هو ما ظهر على وجه الأرض منها من تراب أو رمل أو حجارة، ومن عدم الماء والصعيد معا. هذه مسألة استطرد لها الشارح، لم يذكرها الناظم. هذه المسألة تسمى مسألة فاقد الطهورين، إذا إنسان لم يجد ماء ولم يجد متيمما يعني صعيدا، ولا نقول ترابا بناء على المذهب المالكي أنه عام من التراب، فماذا يفعل؟ وكذلك من لم يستطع استعمالهما كإنسان مصلوب حي لكنه مربوط مثلا بعيد عن الغبار، وعن خاصة في هذه الأزمنة كثير من البيوت قد لا يكون فيها تراب ولا صعيد أصلا، وفي نفس الوقت صعيد يصلح للتيمم يعني ليس فيها، في نفس الوقت قد لا يكون هناك ماء ويضيق الوقت، كان يستيقظ إنسان قبل دقيقتين أو ثلاث من خروج الوقت، فماذا يفعل؟ هذا في أربعة أقوال في المذهب وفي غيره. فقيل يصلي ويقضي، يعني يصلي بحسب حاله من غير هذا، من غير ماء ولا متيمم، ثم يقضي بعد خروج الوقت عندما يجد الماء أو المتيمم. والثاني أنه يصلي ولا يقضي، لأنه عمل الذي عليه، هذا الذي يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقيل لا يصلي، لأن هذه الحالة ليست حال الصلاة ولم يرد بها الشرع، ثم يقضي لاحقا، وهو معذور معناه في هذا التأخير. وقيل إذا كان يعني لا إثم عليه في سببه. طيب، وقيل لا يصلي ولا يقضي، بمعنى أن وجود أحد الطهورين شرط في وجوب الصلاة، فمن فقدهما إلى أن خرج الوقت سقطت عنه الصلاة، كالمجنون مثل الذي جن وقت الصلاة كاملا لا صلاة عليه، هذا كذلك يقول لا صلاة عليه. وهذا المذهب رغم غرابته هو مذهب الإمام مالك وقوله، وهو المعتمد في المذهب المالكي، أنه لا يصلي ولا يقضي ولا قضى عليه. واختلف أصحاب ابن القاسم وأشهب وأصبغ، بعضهم قال يصلي ولا يقضي، وبعضهم قال يقضي ولا يصلي في الوقت، وبعضهم قال يصلي ويقضي، ومالك قال لا يصلي ولا يقضي. هذا منظوم في أبيات مشهورة، ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، قد ذكر المحشي يصلي ويقضي عكس ما قال أو عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. يصلي ويقضي هذا قول ابن القاسم، ما ذكره في النظم. إذن يصلي ويقضي هذا قول ابن القاسم، عكس ما قال مالك وهو أنه لا يصلي ولا يقضي، وأصبغ يقضي فقط يعني ولا يؤدي في الوقت، والأداء لأشهب ولا يقضي. وفي الحقيقة قول أشهب هذا يعني اختاره غيره خارج المذهب، وهو قول قوي جدا، لكن المعتمد في المذهب، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل مشروعية التيمم صلى الناس بلا وضوء ولم يجدوا ماء، فهم في ذلك الوقت فقدهم للماء هو فقد للطهور الوحيد الذي كان مشروعا في ذلك الوقت، وهذا في صحيح البخاري ثبت أنهم صلوا بلا وضوء ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي دل على أنه يصلي ولم يطالبهم بالقضاء لاحقا، فدل على أن الأصح أنه يقضي، والله أعلم على حسب هذا الحديث أنه يصلي ثم لا قضاء عليه لأنه فعل الذي عليه، لكن المعتمد في المذهب هو أنه لا صلاة ولا قضاء، لا أداء ولا قضاء. ولهذا قال الشارح هنا فالمشهور أنه لا يصلي، وإذا بقي عادما لو ما حتى خرج الوقت رأسا فلا يقضي. وفي المسألة أقوال أخرى انظرها في الكبير نظما ونثرا مع فروع تتعلق بالمحل. السابع أن يكون موصولا بالصلاة. قال ابن الجلاب شرط التيمم أن يكون متصلا بالصلاة، فلذلك لا يجوز أن يصلي فريضتين بتيمم واحد، ولا بأس أن يصلي نوافل بتيمم واحد إذا كان في فور واحد، لا بد أن يكون متصلا، فإذا فصل بينهما بفاصل طويل عاد تيممه. الثامن دخول وقت الصلاة، دخول الوقت. طيب، إن قال قائل أليس يكتفى عن اتصالها بالصلاة عن دخول الوقت، لأنه معناه أنه في الوقت، يقال لا ليس بلازم. لماذا؟ لأنه ممكن أن يتيمم في آخر لحظة قبل دخول الوقت، بمجرد ما فرغ من تيممه دخل الوقت فصلى، فهذا وصل تيممه بالصلاة لكنه تيمم قبل دخول الوقت، فهل يصح؟ لا. ودل هذا على أنه لا يكفي اشتراط أحدهما عن اشتراط الآخر، فلا بد أن يكون في الوقت ولا بد أن يتصل بالصلاة عند المالكي. طيب، قال فلا يصح التيمم قبل دخوله ولو دخل بنفس فراغه من التيمم، هذه الصورة التي ذكرناها، ولهذا لم يكتفي بالفرض السابع وهو اتصاله بالصلاة عن هذا، إذ لا يلزم من اتصاله بها كونه في الوقت، كما لا يلزم من كونه في الوقت اتصاله بها، وهذا واضح، يمكن أن يكون هو في الوقت والصلاة في الوقت بينهما ساعة أو ساعتان، فهذا لا يلزم منه هذا، وكذلك العكس على التحقيق، لكن وإن كانت الصورة نادرة، كما لا يلزم بها. ووجه اشتراط اتصاله بها أن التيمم طهارة ضرورية ولا ضرورة لفعلها قبل الوقت، يعني الضرورة هكذا فيها توسع، هي طهارة ضرورة فلا تفعلها إلا بقدر ما تندفع الضرورة، وهذا يكون إذا أديتها قبل دخول الوقت مباشرة. طيب، قال ولما ذكر أن دخول الوقت من الفرائض وكان في الوقت هذا، نعم يحتاج إلى تفصيل وكذا، فنرجع للدرس القادم إن شاء الله، ونحاول أن نختم باب التيمم وكتاب الطهارة في الدرس القادم إن شاء الله، ونحن نحاول أن لا نسرع كثيرا، ولا نطيل الدرس كثيرا وإن كان في شيء من الإطالة لأنه مرة ومرات ليس إلا مرة واحدة في الأسبوع، لأجل أن لا يعني يمل، لأجل أن يحصل الفهم بالتبطئة والتجزئة، فإنه معاونان على الفهم. وأوصيكم أن تجمعوا ذلك بمثلثهما وأهم هذه الأمور، وهي حفظ هذا المتن مع مراجعته وكذا. الحفظ أوصيكم به، فإنه الذي ينفع الله به كثيرا في ضبط المسائل، أما من غيره، وهذه فائدة الأنظام، أما من غير حفظ فالعلم يتسرب من بين يديك. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.